السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلك الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هكذا تمر الليالي، وليالي البركة تمر بسرعة، فلا بد من مراعاة أن تنجز مهمتك في أسرع وقت. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة يا رحمن. إخوتي، فرص، وهذه الفرص إذا فاتت لا تعوض، فإنك لا تأمن ولا تضمن أن يأتي مثلها. أخي الحبيب، أنا أحبك في الله. انتهاز هذه الفرصة لابد أن تعلم أن له أثر في القلب. بمعنى، لو أنا سألتك دلوقتي، يا ترى أنت اعتقت رقبتك من النار؟ تقول لي الله أعلم. يمكن، أدام قلت يمكن يبقى ما حصلش. لو حصل هتبقى على يقين إن اعتقت رقبتك من النار. لو حصل هتبقى عارف كويس جدا إن حالك اتبدل وحالك اتغير. أنت من أهل الجنة، هيبقى الوضع مختلف تماما. هتبقى انسان تاني. في انسان من اهل الجنة لا يدخلها الا الطيبون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سلام عليكم ادخلوا الجنة. الجنة ليس فيها ذرة خبث. لا يدخلها الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. الحياة الطيبة. إخوتي، إذا أردت حقيقة أن تفوز بهذه الحياة الطيبة فلا بد لها من عمل. اسمع، أهل الدنيا كيف حالهم، وأهل الآخرة كيف حالهم؟ يقول ربي، وأحق القول قول ربي، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. شخص اللي نريده بالقدر الذي نشاء. ثم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الثانية بقى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لاحظت دي؟ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها للآخرة سعيها، يبقى لها سعي مخصوص وهو مؤمن بحالته القلبية، فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك ربنا سمى دايما بالآخرة سعي، سمى حرص. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نسب له في حرثه. قال الله: عشان بس تحب الحياة الطيبة وتسعى لها سعيها. الآية احنا قلنا امبارح آية، والنهارده هقول لك آية تدوش تسعد القلب. قال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الله. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. اعمل انت بس حسنة وربنا هيحسنها لك ويزينها ويجملها ويلمعها ويزودها وينميها ويكبرها ويفخمها ويقبلها ويجزيك بيها في الدنيا قبل الآخرة. نرجع بقى لأصل موضوعنا، الحياة الطيبة. اعلم أن سر الحياة العبادة، وسر العبادة وغاية العبادة والحكمة من العبادة إنما يطلع عليها من عرف الله. في ناس كتير في زماننا ده عايشين مسلمين وبيصلوا ويصوموا بس ما يعرفش ربنا كويس، ما تعرفش على ربنا، ما حاولش يعرف مين ربنا اللي هو بيعبده، اللي خلقه، اللي بيرزقه، اللي مدبر له اموره، اللي هو عايش بيه. قلنا ان اكبر غلطة في حياتك، اكبر وهم يعيش انسان، انه يفكر انه عايش بنفسه، انه بيدبر اموره بنفسه. اكبر غلطة في الفكر انك تفكر ان انت دماغك هي اللي ممشياك، وانك انت بتجيب فلوسك بنفسك وبتجيب رزقك بنفسك وبتختار زوجتك بنفسك وبتعمل. دي أكبر غلطة فكرية بيرتكبها بشر في حق نفسه. قال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى الأول حاجة في الحياة الطيبة إنك تعرف ربنا، تعرف إن ربنا جل جلاله مالك الملك والملكوت، كل شيء في قبضته، كل شيء في سلطته، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ولا يعطى معطى ولا يحرم محروم، ولا يعطى معطى ولا يحرم محروم إلا بإذنه. قال الله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قل: لا إله إلا الله. قل: لا إله إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. دي البداية انك تعرف ان دماغك دي في ايد ربنا، ودماغ مراتك، ودماغ ابوك وامك، ودماغ رئيس الجمهورية، ودماغ مديرك في العمل، ودماغ جارك، ودماغ عسكري الشرطة اللي في الشارع، ودماغ ضابط الشرطة اللي بيراجع مخالفاتك، ودماغة العالم كلها بيد الله وفي قبضة الله، يحولها كيف يشاء ويوجهها كيف يشاء ويصنع بها ما يشاء ويضع فيها ما يشاء وينزع منها ما يشاء. إذا علمت ذلك علم اليقين، يقينا لما أبقى شايف واحد كده بيعمل حاجة أبقى عارف بيقين إن اللي بيعمل ده، هقول لك إيه، واحد بيضربك، أبقى على يقين إن اللي سلطه علي ربنا. عشان كده قلت لكم كتير قبل كده في تفسير قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أنا ماشي في الشارع واحد جه من ورايا وطخ راح ضربني على ظهري كده خبطة جامدة، من حقي شرعا إن أنا أديله على ظهره زي ما اداني نفس الضربة، اسمه القصاص، أن تقتص منه تاخد حقك. لكن ربنا بيقول لك وإن عاقبتم، إذا كنت هتعاقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أصل الألم اللي ادهولك ده عقوبة، اللي سلطوا عليك ربنا عقوبة، ربنا عاقبك بيه. بمعنى إيه؟ لو لقيت واحد مزهقك، حد قرفك ومضايقك، حد مطلع عينك ومخليك ماشي تتلفت، اللي سلطوا عليك ربنا، اللي مكنوا منك ربنا، قال سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فقد خانوا الله من قبل فإيه؟ فأمكن منهم. بمعنى إن اللي خان ربنا، ربنا بيمكن منه اللي يخونه. اللي خالف ربنا، ربنا بيمكن منه اللي يخلي حياته تختلف. وهكذا اللي انت فيه ده، لو انت آمنت بالله، آمن يا مسلم، لو آمنت بالله ان الكون ده كله بإيد ربنا وان الناس دول كلهم في قبضة الله وان إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إذا آمنت بذلك علمت ان انت مش لوحدك في الكون ده، انت عايش في وسط الناس دول كلهم، إما مسلطين عليك بعقوبتك وإما مسخرين ليك لخدمتك. بسنة ربنا الكونية. إذا عرفت ربنا إزاي أقدر يسخر الكون ده لخدمتي والإسعادي، ربنا قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، ربنا قال كده إنا جعلنا ما على الأرض زين، ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمل. إذا عرفت صفات ربنا، إذا عرفت حقيقة حياتك، تعرف حقيقة الألوهية، معنى كونه سبحانه وتعالى إلها، الإله الحق، معنى كلمة لا إله إلا الله. ساعتها إذا عرفت ربنا وعرفت الكون تبدأ تعرف إن الإله الذي تألهه القلوب إنك مخلوق هنا عشان تعبد ربنا، إن الكون كله وإن من شيء شيء أي شيء إلا يسبح بحمده، يكون كله يسبح. فإذا أنت ضبطت حياتك، نغمت حياتك مع تناغم الكون، تبقى ماشي مع الكون في سياق واحد، الكون يخدمك. إذا كنت أنت عكس الاتجاه، الكون كله يسبح وانت ما بتسبحش، واقف، فتتعثر وتقع وتتكسر، تبقى ماشي عكس الاتجاه، تحصل لك كل المشاكل، كل المشاكل تحصل. لذلك نقول ايه، الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته. ايه هي العبادة؟ بمنتهى البساطة، غاية الحب مع غاية الذل. انك انت تحب ربنا اقصى ما تستطيعه من حب كله لله، واقصى ما تطيقه من ذل كله لله. هو ده الموضوع من الاخر. أصل العبادة محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب من أجله لا معه، يحب فيه لا معه، يحب له لا معه. البداية الحب، ان احنا نحب ربنا بكل قلوبنا. وانا قبل كده ضربت مثال، مش عارف ينفع نقول الحكاية دي في رمضان ولا لا، كل سنة وانتم طيبين، واسأل الله ان يجعلنا من عتقاء هذه الليلة، اسأل الله عز وجل ان يرزقنا صيام رمضان ايمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا بذلك ما تقدم من ذنوبنا. قل آمين. آمين. قل آمين. آمين. بنقول إيه؟ ينفع الواحد يحب ربنا 50% ويحب 50% التانية مراته وولاده ونفسه وفلوسه وعربيته وأصحابه وحبايبه؟ ينفع؟ ينفع الواحد مننا ربنا ما يبقاش نمرة واحد في الحب، يبقى نمرة اثنين او ثلاثة، نمرة واحد. الزمن بتاعنا الصعب ده الناس بتحب فيه نفسها، يحب نفسه نمرة واحد ويجي ربنا بعد كده. ينفع الكلام ده في العبادة؟ الله لا يقبله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. أي عمل، من عمل عملا وأشرك فيه غيري فجدة عمله قليله وكثيره لغيري وليس لي منه شيء. هي كده، اذا كنت في الحب حد مع ربنا ايا كان هذا الحد، الله لا يقبل، يسيبك وحبك وانت ما بتحبش ربنا. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني هم بيحبوا ربنا بس بيحبوا الناس تانية زي حبهم لربنا. ربنا سماهم مشركين ولا ينفعهم حبهم عند الله. البداية الحب، غاية الحب، مع غاية الذل ابدأ منذ الآن نظف قلبك، صفيه، طهره تماما. مفيش في قلبك إلا حب واحد، حب ربنا، والكل مفيش. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.